بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطش فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذا حديث عظيم جليل القدر يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. ومعنى حق المسلم أي أن هذا الحق لا ينبغي تركه ولا التغافل عنه، بل هو متعين على كل مسلم لأخيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، هذا يدل على أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم يسلم عليه بأن يقول السلام عليكم، وإن جاءت ورحمة الله وبركاته كان أولى. ومعنى السلام عليكم فالسلام اسم من أسماء الله، كقولك الله معك أو الله يصحبك. وقيل إن المعنى السلام أي أن الله يسلمك ويحفظك، هذا هو المعنى. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل آمالكم إطعام الطعام والبداء بالسلام، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فإنك إذا سلمت على أخيك المسلم صار سببا للتوادد والتعاطف بينكم. وكما قال الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه، أي أن المسلم إذا دعاه أخوه المسلم ينبغي أن يجيب دعوته، ولا سيما دعوة العرس، فإنه متعين على المسلم إجابة دعوة أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد. فهذا يدل على تأكدها. أما غيرها أي غير دعوة العرس، فمستحب البدع المجيء إليها عندما يدعوك أخوك المسلم، لما في ذلك من التعاطف والتوادد والتراحم. وكل شيء يؤدي إلى ارتباط المسلمين بعضهم من بعض وتقارب بعضهم من بعض، فالشريعة الإسلامية تحث عليه وتأمر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه، أي أن أخاك المسلم إذا طلب منك النصيحة فانصحه، أي محضها له وبين له ما تعتقد أن له فيه النفع وكذلك ما فيه الضرر ليجتنبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. والحديث معروف كما في خبر أبي رقية تميم بن أوس الداري. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطش فحمد الله فشمته، أي أن المسلم إذا عطش ينبغي أن تشمته بعدما يحمد الله، وهو أن العاطش إذا عطش ينبغي له أن يقول الحمد لله، وإن زاد رب العالمين كان هو الأولى كما في صحيح الحاكم، فيقول الحمد لله رب العالمين. ووجه المناسبة في هذا والله أعلم هو كما قاله بعض أهل العلم، هو أن العطاش بخار يكون في الدماغ، فإذا خرج فإنه يحصل للبدن زلزلة عند العطاش، فيحمد الله على سلامة بدنه وعلى خروج تلك الأبخرة من دماغه، فإنها لو بقيت لا ضر بدماغه، فحمد الله على هذه النعمة. فالمعرف السامع له يقول له يرحمك الله، وثم هو يجيب مرة أخرى يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلامة ابن القيم على العطاس في مشروعيتها فدانا به الوجوب، يعني أنه إذا حمد يجب على السامع أن يقول يرحمك الله، إلا أنه لم يجزم بالجواب بالوجوب غير أنه دانا به الوجوب. والإمام أبو داود صاحب السنن كان في سفينة في البحر فسمع رجلا عطس وهو على الساحل، فاكترى قاربا بدرهم فذهب إليه فشمته ثم رجع. فلما ناموا في سفينتهم سمعوا قائلا يقول إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. هذا كله يدل على مشروعية إجابة العاطس بعدما يحمد الله وأنه يشمته. واستدل بهذا أن أبا داود يرى الوجوب، يعني أنه يجب أن يشمت من عطش بعدما يحمد الله، لأنه اكترى قاربا بدرهم من أجل أن يؤدي هذا الواجب. هذا قول بعض أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا مرض فعده، يعني أن المسلم إذا مرض ينبغي أن تعوده وتزوره وتسأل عنه. فإذا زرت المريض تقول له لا بأس، طهور إن شاء الله. وقد ذكر أهل العلم أنك تنفس في أجله بأن تقول أنت اليوم طيب وأنت اليوم أحسن من أمس، وتدخل عليه السرور. والزيارة تكون غبا. ثم إن الزائر للمريض لا ينبغي أن يطيل المقام عنده لأن المرض قد أشغله، إلا إذا عرف أن المريض يود ذلك ويحبه فلا مانع حينئذ. وإذا لم يعرف ذلك ينبغي أن يزوره ويدعو له وينفس له في أجله بأن يقول حالتك اليوم أحسن وأنت الآن طيب وما أشبه ذلك، مما يدخل السرور عليه ولا يطيل المقام عنده، بل يذهب لأن المرض قد أشغله. هذا ما ذكره أهل العلم. وإطالة المقام عند المريض فإنه يتبرم من ذلك ويتكلف. وقد زار رجل أبا حنيفة وفي مرضه وأطال البقاء عنده، فقال له ماذا تحب يا أبا حنيفة وماذا تشتهي؟ قال الإمام أبو حنيفة أشتهي ألا أراك إلا بعد شهرين، لأنه أطال المقام عنده وأتعبه بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. وهذا أيضا مما يؤدي إلى التحابب بينك وبين أقارب الميت، عندما تأتي فتصلي على ميتهم وتخرج معهم إلى المقبرة. ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير وبين المعروف وغير المعروف، فإنه أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القيراط أنه مثل الجبل العظيم. قال ابن عقيل الحنبلي هذا من باب التقريب للأفهام، وإلا فمعلوم أن ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها، وإنما شبهه بالجبل العظيم أو جبل أحد من باب التقريب للأفهام، وإلا فالأجر عند الله أعظم وأعظم. هذا معنى ما يقوله ابن عقيل، ونقله عنه ابن القيم مستحسنا له. واتباع الجنازة أمر مطلوب شرعا، وهو من حقوق المسلم على المسلم، كما دل عليه حديث أبي هريرة. فإنك إذا صليت على الميت وتبعت جنازته مما هذا يؤدي إلى أنه يكون بينك وبين أهل الميت شيء من المحبة، ويشكرون لك بالإضافة إلى ما يحصل لك من الأجر العظيم عند الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا بيان لمنزلة الصوم وما له من الفضل والمزايا على غيره من سائر العبادات، وبيان شيء من أحكامه. نعرف أولا أن الصوم هو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فإنه فرض عليه في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، فصام وصام المسلمون وأمر بصيامه، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والصوم فريضة على هذه الأمة، كما أنه أيضا فريضة على الأمم قبلنا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر بأن الصوم وسيلة، فأخبر سبحانه وتعالى بأن الصوم وسيلة إلى حصول التقوى، وأن التقوى غاية، وحقيقة التقوى، وأن الصوم يسبب إلى أن المرأة يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، ويمتلئ قلبه إخلاصا وخوفا وهيبة لله جل وعلا. ذلك لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله. فإن فالرجل لو أكل في بيته أو شرب في بيته أو تعاطى شيئا من المفطرات في بيته لا يعلم به أحد إلا الله، ولكن منعه من ذلك ما قام في قلبه من تعظيمه لله وخشيته من الله، وعلمه أن الله مطلع عليه، عالم بحركاته وسكناته. فهذا هو الذي منعه من تعاطي ما يحبه ويشتهيه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة الحديث القدسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فتأمل قول الله تعالى فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه. معلوم أن العبادات كلها لله: الزكاة لله، والصوم لله، والصلاة لله، والحج لله، والصدقة لله، وبر الوالدين لأجل الله. فلأي شيء قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ أضاف الصوم إلى نفسه وأنه عمل لله، وبقية الأعمال لا شك أنها لله، لكن أضافها إلى الآدم، قال: كل عمل ابن آدم له. لماذا؟ نقول لك: اختص الرب سبحانه وتعالى بالصوم وأضافه إلى نفسه، وإن كانت العبادات كلها لله، لأمرين. الأمر الأول أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله، فما منعه من تعاطي شهوته من أكل وشرب وجماع إلا لما قام في قلبه من تعظيمه لله وخوفه من الله ومراقبته لله، فهي التي منعته من ذلك. وبخلاف بقية العبادات فإنها لا تمنعه من تعاطي شهوته، فالمصلي زمنها قصير بعد صلاته، يأكل ويشرب ويفعل ما يريد مما أباح الله له، وهكذا البقية. أما الصوم لا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ممنوع من هذه المفطرات من أكل وشرب ووقاء، وهو قادر على تناولها لكن منعه من ذلك خشية الله ومراقبته لله لعلمه أن الله مطلع عليه. فلهذا أضاف الصوم إليه بقوله إلا الصوم فإنه لي. الأمر الثاني، يقول بعض أهل العلم أن العبادات كلها تكتب من قول أو فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم لا يكتب، قالوا لأنه نية ليس بقول باللسان ولا عمل بالجوارح، وإنما هو إمساك عن المفطرات ومحله القلب، فلهذا لا تكتبه الملائكة وليس هو من الأعمال المكتوبة. فلهذا قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. وقيل غير هذا كما قرره أهل العلم، أشار إلى هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره. فبهذا نعرف منزلة الصوم من سائر العبادات. ثم أيضا الصوم قلنا إنه فرض على الأمم قبلنا، فإن الله كتب على النصارى صياما وكتب على اليهود صياما، وكان المصريون في أيام وثنيتهم يصومون لآلهتهم خوفا من غضبها. أما هذه الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصيام من قبلنا على حسب الشرائع المنزلة على الأنبياء تختلف مع صيامنا زمنا وصفة ووقت. ففي بعض الشرائع هو أن الصائم يصوم يوما وليلة لا يأكل فيها إلا أكلة واحدة، وذلك إذا غربت الشمس وطلع وشبكت النجوم أكلوا أفطروا وأكلوا وشبعوا ثم أمسكوا حتى الليلة القابلة تشبك النجوم ثم يفطرون فيأكلون ويشبعون ثم يمسكون حتى الليلة التي تليها وهكذا. أما هذه الشريعة السمحة فالله أباحت لنا كل شيء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأمرتنا بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الواجب. ثم إن بعض الفرنج مدح الصوم وقالوا إن فيه فوائد، ينبغي لكل شخص أن يصوم في السنة شهرا واحدا صحة لبدنه، وذلك أن الإنسان يأكل طيلة السنة فيبقى في أمعائه وفي معدته وفي بدنه شيء من الرسوبات وشيء من الرطوبة، فإذا صام فإن تلك الرطوبات الحاصلة في بدنه والرسوبات الواقعة في أمعائه تذوب وتجف ويعود البدن قويا سليما صحيحا. وهذا معنى معروف صوموا تصحوا، فإن الصوم فيه صحة للبدن، وهو أن تلك الرسوبات الموجودة في الأمعاء بسبب الصوم تنبعث حرارة فتذيب تلك الرسوبات فتخرج، وتلك الرطوبات في البدن واللحم فإنها تجف ثم تنزل وتذهب فيبقى الجسم قويا سليما من الرطوبات ومن الرسوبات التي تكون في الأمعاء والتي تتكون بسبب أكله طيلة السنة. فهذا من محاسن الإسلام وعظمة الإسلام، صوموا تصحوا كما دل عليه هذا الحديث وغيره، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها المسلم،

والله يوفقنا وإياكم للقبول، وأن يجعلنا جميعا ممن صام هذا الشهر وقامه بنية واحتساب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أتحدث إليكم في هذا الركن العظيم الذي هو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. فإن الصلاة كما قلنا هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام. ومع هذا يا للأسف ويا للمصيبة نجد الكثيرين من الناس تشاغلوا عنها أو أهملوها أو تكاسلوا عن أدائها في المساجد مع المسلمين، وهذا ابتلاء وامتحان. ولهذا السبب أحب أن أذكر ما للصلاة من المزايا والخصائص مما اختصت به على غيرها من بقية شرائع الإسلام. فمن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا في اليوم والليلة 5 مرات نؤديها منتظمين صفوفا خلف الإمام، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا في السنة مرة ولا تجب إلا على الغني، وبخلاف الصوم فإنه لا يجب إلا في السنة إلا مرة ولا يجب أيضا على المسافر ولا على المريض، وبخلاف الحج فإنه يجب في العمر مرة. والمسافر في حق الصائم معلوم أنه يلزمه القضاء، وكذلك المريض إذا عوفي يلزمه القضاء بكل حال إلا المريض الذي لا يرجى برؤه فمعلوم حكمه. ومن مزايا الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المراجع، ولم يقل صوموا أبناءكم لسبع، ولم يقل حجوا بأبنائكم لسبع، وإنما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مع أن ابن 7 سنين لا تجب عليه الصلاة باتفاق المسلمين فصلاته تكون نافلة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأمر صبياننا بالصلاة إذا بلغوا من السن 7 سنين هو لأجل أن يتمرنوا على الخير، ولأجل أن ينغرس حب الصلاة في قلوبهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أجل أن يعتادوا المجيء إلى المساجد، ومن أجل أن ينشأوا نشأة طيبة صالحة، وإلا فمن 7 سنين لا تجب عليه الصلاة. ومن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى فرضيتها على رسوله في أعلى مكان وأرفعه فوق السماء 7، بخلاف بقية شرائع الإسلام فإنه يأمر جبريل فينزل جبريل فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به. أما الصلاة فالله هو الذي تولى فرضيتها بدون واسطة جبريل، مما يدل على عظم الصلاة وشأنها، وأن فرضيتها كانت فوق السماء 7 ليلة أسري به وعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. ومن مزاياها أن الله فرضها على رسوله في بدء الأمر 50 صلاة، ثم خفف الله عنه إلى 5 صلوات، فكان الأجر 50 صلاة حاصل في أداء الـ5 صلوات فقط، مما يدل على عظمها. ومن مزاياها أن الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، فنجد الصلاة يذكرها الرب سبحانه وتعالى في كتابه تارة مع الصبر وتارة مع النسك وتارة مع الزكاة وتارة يذكرها بانفرادها. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكرها بانفرادها. قال أقيموا الصلاة طرفي النهار، أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، كل هذا يدل على عظمها. بخلاف الحج وبخلاف الصوم، فإنه لم يكف القرآن إلا في نحو أربع آيات ونحوها. ومن مزايا أن الله لما ذكر عبادته التي عامة في كل شيء مما شرعه على ألسنة رسله ذكر عقب ذلك الصلاة، فهو تخصيص من تعميم، كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقول اعبدني داخل في عموم العبادة الصلاة، لكن أفردها بالذكر دليل على عظم شأنها وآكديتها. ولما ذكر الله المؤمنين وذكر أعمالهم الطيبة وأخلاقهم الفاضلة بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال: قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن مزاياها أيضا أنها هي عمود الإسلام، لا إسلام لمن لا صلاة له. قال الإمام أحمد: حظ العبد من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ومن مزاياها أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول هذا القول عند وفاته يحث أمته على المواظبة على الصلاة والمحافظة عليها. ومن مزاياها أن الله أوجبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والصحيح والمريض والمقيم والمسافر، لا يعذر أحد بتركها، حتى المريض يجب عليه أن يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى جالسا، فإذا لم يستطع صلى على جنب، فإذا لم يستطع مستلقيا، حتى إذا لم يستطع يومي بعينه، كما هو مذهب الإمام أحمد. ولا تسقط الصلاة عنه ما دام العقل ثابتا، هذا أحد القولين عند الحنابلة وغيرهم. يقولون: إذا لم يستطع إلا بعينه فإنه يقول الله أكبر ويلمس بعينه إشارة إلى الدخول في الصلاة، وكذلك عند الركوع يكبر ويغري بعينه إشارة إلى أنه في حالة ركوع إلى آخر الصلاة. كل هذا يدل على عظمها وعظم شأنها. ومن مزاياها أن الصلاة هي من أول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة، فأول ما ينظر الله من أعمال العبد ينظر في الصلاة، إن تمت نظر في بقية أعماله، وإذا لم يصلي فإن أعماله مردودة عليه، والله لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، بل جميع أعماله مردودة عليه، لا يقبل الله منها شيئا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكة المكرمة وما لها من الفضائل. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: وأمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فالمراد بالبلدة هي مكة المكرمة، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أقسم بمكة الحرم في موضعين من كتابه، ولم يقسم بأي بقعة من بقاع الأرض. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فقوله وهذا البلد الأمين أي مكة المكرمة. وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أي مكة المكرمة. كل هذا يدل على شرف مكة وفضلها، وهي أم القرى جميع القرى فرع عنها وتابع لها، فالله سبحانه وتعالى اختارها بأن جعل الحرم قبلة للمسلمين يؤم المسلمين هذا البيت الحرام وهو كعبة المشرفة في صلوات في اليوم والليل خمس مرات، مما يدل على فضل هذا الحرم. وجعل عرصاته مناسك للمسلمين كمنى وعرفات ومزدلفة، والحرم يؤمه المسلمون من كل حدب وصوب. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال بعض المفسرين إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بناء الكعبة وابنه إسماعيل أمره الله بأن ينادي في الناس أن يحجوا هذا البيت. قال إبراهيم يا ربي ومن يبلغه صوتي؟ قال أذن في الناس بالحج وعلي إبلاغهم. فأذن إبراهيم في الناس فالله بلغ من كان في أصلاب الرجال بدعوة إبراهيم، وهو قولك عندما تحرم لبيك اللهم لبيك، كأن المعنى لبيك يا ربي ها أنت دعوتني على لسان خليلك إبراهيم